صحيح، ماذا عندك؟ ايوه، دخل غير متوقع المسجد، فهل يجلس؟ لماذا دخل؟ يجلس مع اصدقائه، ايه، فعليه ان لا يجلس، واذا اراد الجلوس عليه ان يتوضا، لانه لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا يجوز له الجلوس الا بعد الصلاة، لقوله عليه السلام: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فله الخيار، اما ان يتوضا فيجلس ويستريح، واما ان يظل قائما تعظيما لحكم الله عز وجل. عفوا، فاتني كلامك الاول. الشيشان اللي جاءوا من روسيا. الشيشان من ابناننا. ايوه الذين جاءوا من روسيا. الحكومة الروسية تسمح لهم بالحصول على جواز روسي الان، فهل يجوز ذلك؟ ليش هن ما عندهم جواز؟ أنا فاهم. إذا سؤالك عن هؤلاء الشيشان، عندهم جواز؟ جواز أردني، أنا ساكن في الأردن. إيه، أنت احكي عن نفسك، ما يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز لأي مسلم أن يتجنس بجنسية كافرة، لأن هذا من أكبر علامات التولي للكفار، والله عز وجل يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. حفر السدر يا شيخ إذا كانت مرتفعة عن الأرض كطاولة أو كرسي مثلا، إذا توجه إلى قائمتها فهذا هو المطلوب، أما إذا توجه إلى الفراغ بين قائمتين فهذا ليس سترة. أفتكر أثناء الاغتسال في الحمام هل يجوز؟ إذا كان مكشوف العورة لا يجوز طبعا، أما إذا كان ساتر العورة بإزار مثلا أو سروال أو ما شابه ذلك فيجوز. مثلا أنه إذا كان كاس العورة لا يجوز، والله أحق أن يستحيى، هذا من جهة، ومن جهة ثانية الحديث الذي يمنع من السلام على الجالش لقضاء الحاجة، هذا أولى أن لا يجوز له أن يذكر الله في تلك الحالة. ايه، ولكن لا يذكر الله حين المجامعة. ايوه، وهذا الذي يذكر الله بين يدي المجامعة، خلينا نكون بقى دقيقين في التعبير، مثله كمثل الذي يذكر الله حينما يدخل لقضاء الحاجة، فعليه أن يسمي الله وأن يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر الخبث والخبائث، وهذا يكون قبل التعري، قبل أن يرفع الثوب عن عورته، أما إذا كشف انقطع عن الذكر. واضح؟ طيب غيره؟ طائرا فقط. دعاء الذهاب إلى المسجد. ما هو الذي تعنيه؟ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا. اي بس، ليس فيه تكرار. مرة واحدة. اي نعم. أسراف الأسواق يا شيخ، ليست قطاع الأرض الأسواق، عندنا أسواق هنا ولكنها نظيفة، هل يجوز الصلاة فيها؟ يجوز إذا كان لا يتعرض لقطع الصلاة ولإفسادها، وليقع بصره على العورات، خاصة عورات النساء هناك اللاتي لا خلاق لهن، يجوز. لكن أنت عفوا،